السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الهدى المحجلين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله كر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا ما بعد. يقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتاب المواهب اللدنية بمنح محمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الاسم الشريف المتثبت. أول شيء لفظ التثبت قد يكون بعض الناس غير متآلفين معها، لكنها ذكرت في قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، ذكرت في موضع من القرآن، أحدهما في موضع سورة النساء والثاني في موضع سورة الحجرات. قال سبحانه وتعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. هذه قراءتنا في قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر: فتثبتوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. وردت اللفظة مرتين في هذه الآية: كذلك كنتم من قبل. طبعا قراءتنا فتبينوا، فمن الله عليكم فتبينوا. في قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر: فتثبتوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. في سورة الحجرات: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أيضا. وفي قراءة الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فهذه المواضع الثلاث قرأ بها، هي قراءة من السبعة وقراءة ثابتة، قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر، يعني قراءة أهل الكوفة كلهم ما عدا عاصم من قراء الكوفة، فقرأوا فتثبتوا. هذا التثبت الواقع ضروري في كثير من الأمور، يعني كثير منا يحكم أن الله سبحانه وتعالى يرد هكذا فقط على ظواهر الأحكام التي تكون في ظاهرها مخالفة لما أراد الله فيها، بيكون حظ نفس أو بيكون فيها هوى أو بيكون فيها مما إلى ذلك. بينما صلى الله عليه وسلم إلي علق بذهني لما قرأت هذا الاسم في حادثة عظيمة جرت له صلى الله عليه وسلم، يعني لما أقول جرت له معدن الشرف ومعدن الفضل ومعدن العز ومعدن البعد عن الفاحش هو صلى الله عليه وسلم. رغم ذلك بقي مكث شهرا لا يوحى إليه في حق السيدة عائشة، يعني اتهم في عرضه صلى الله عليه وسلم، لاحظت فيه. وطبعا في ناس من الكذابين بيقولوا انه الوحي تحت باطئه انت ما بده، يعني لو كان الوحي تحت باطئه انت ما بده بيطالعوا، لازم يطالعوا بهيك واقعه بهيك حادثه. مكث شهرا يعني انا بقول شهر هيك بقول بلاش لاحظكي، لكن تصور رجل شريف نبيل عظيم اتهم في عرضه ومكث شهرا واستلبس عليه الوحي، وهو صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي. ما عامل هؤلاء الناس بما ينبغي أن يعامل أمثالهم من الذين اتهموا مقام النمو، اتهموا في عرضه. فلذلك قالوا ساداتنا العلماء حتى ما ورد: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة مو مثل ما نحن بنتصور، لا نحن مزفتين بنتصورها خيانة زوجية، مو صحيح، لا هي مو خيانة زوجية. عبد النبي من كان نبيا بأكلنا على عيننا ورأسنا، عرض النبي منزه عن هذه الخيانة. لاحظ كيف خانتاهما، يعني في شيء لا علاقة له بالزواج، في شيء لا يمس عرض هذا النبي. لاحظ كيف في شيء يمسهما ذاتهما، يمس تلك الذوات التي وصفها الله سبحانه وتعالى بما وصفها بها. قال فخانتاهما، يعني كان أسرار، كل بيت فيه أسرار، أسرار هذه البيت تفضح وتفشى وتظهر لأعداء ذلك البيت من قبل هاتين الزوجين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك من خصائصه، فقال فضلت على آدم بخصله. هذا رواه ابن الجوزي في كتابه الوفا بأحوال المصطفى، وأظن له إسناد، في نسخة فيها إسناد، أنا النسخة التي عندي لا إسناد فيها. يقول فضلت آدم على آدم بخصلتين، كانت زوجه عينا عونا عليه، هذا كلام الصادق المصدوق، وكنا أزواجي عونا لي. شايف كيف؟ أنتوا يا جماعة الخير يلي قاعدين ومتلاحين ومتمطرئين، لك والله لازم تفخروا بهؤلاء الأمهات، هذا المعدن الذي فضلكم الله به. عرفت كيف؟ أمهات المؤمنين كانوا يساعدوا حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على ما يريده من الخير. لاحظت كيف؟ يعني هي مشكلة، والله أنا لساني يعجز عن التعبير عن المشكلة التي جرت في بيت النبوة واستلبس الواحد مدة شهر، ورغم ذلك ما بلغنا، ما اطلعنا على أي شيء من المشاكل، من الإيرادات التي جرت في هذا البيت. جرى مشاكل، جرى مشاكل خارجية، جرى مشاكل بين الأوس والخزرج، جرى مشاكل بين أناس لصيقين به صلى الله عليه وسلم، لكن هذول الزوجات أمهات المؤمنين كانوا كلهم على نمط واحد. وعلى النمط بتقول السيدة عائشة في مدح اللي هلا بيسموها، طبعا يمكن هي ما بينطبع على هذا الاسم، في مدح ضرتها التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم السيدة زينب بنت جحش. فاما زينب فهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني كانت تنافس مع المرتبة الاولى عند رسول الله، فعصمها الله بالورع. شايف كيف؟ لاحظوا كيف؟ هذا والله صحيح، هو في الرتبة الأولى لهن رضي الله عنهن وعنا بهن. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا وأنت، شايف كيف؟ أنا إلي طبيعة وأنت إلك طبيعة، وأنا إلي خلق وأنت إلك خلق، وكذا بدنا نساوي كل هذا الأمر تبع لإيش؟ لما أراد الله، تبع لمراد الله سبحانه وتعالى. ما بيصير أنا أتصرف أمامك بتصرف عم فش خلقي، عم فش طبعي. هلأ شو بيقولوا لأبسط شيء؟ تركوا هذا صايم. عرفت كيف؟ شو يعني صايم؟ صايم لتكون على كمال الانضباط بأوامر الله سبحانه وتعالى، ما بدك تحكي كلمة طالعة ولا كلمة نازلة لما تكون صايم. لاحظوا كيف الفكرة؟ لا، فهنا الواقع سيداتنا ومولياتنا أمهات المؤمنين في هذه النازلة الواقعة العظيمة التي جرت له بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عم أحكيها هيك بهدوء بالإضافة للمشاكل الكثيرة، بالإضافة للمعاناة الكثيرة، كيف بده يعامل الناس وكيف بده يعامل المنافقين، شايف كيف؟ بالإضافة على على على هذا واضح كيف جرت له هذه المشكلة. ومين يلي أجراها المشكلة؟ وناس تعبانين خلقا وخلقا وقلبا وقالبا من أمثالي. عرفت كيف؟ الحمد لله أنا والله أكره نفسي أن أكون كذلك. لاحظت كيف؟ لكن في عندي من الطبائع، وعندي من هذه الأشياء، وعندي من هذه التصرفات الكثير. لاحظت كيف؟ فلذلك الله يعصمنا بالورع، الله شايف. قال مسألة التثبت، يعني هون في أخص ما يخصه صلى الله عليه وسلم، رغم ذلك صبر لأبيه وأمي. لاحظت كيف؟ ما أصلا لو قال حديث، يعني نحن كمسلمين شو بيطلع عنا؟ نحن لما يقول حديث سيدنا النبي بنحطه على عيننا ورأسنا وطبقه، عرفت كيف؟ صلى الله عليه وسلم شوف هالإنصاف العظيم الذي عنده، ما قال كلمة في ذلك، وإنما انتظر الوحي وأتاه الوحي. بس الوحي إجا بعد قديش؟ بعد شهر كامل. لاحظت كيف؟ في منا ناس قليلين أدب تكلموا، في منا ناس لاحظتوا كيف السمو، لاحظتوا الرفعة، لاحظتوا معنى التثبت في أخص ما يخصه صلى الله عليه وسلم. شايفين كيف هو تثبت في هذا الأمر، وكيف منا نحن نتسرع. نحن نتسرع بقضايا كثيرة سادتي، نتسرع في قضايا. طبعا نحن بندعي يعني انه هي مشان الدفاع عن انفسنا. نحن كانه غفلنا عن قوله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا. اذا الله سبحانه وتعالى دافع عنك، انك انت ما بدك شيء، ما بتحتاج لشيء. واذا الله سبحانه وتعالى ما دافع عنك، لو اجتمعت الدنيا والسماوات والارض للدفاع عنك ما اغنت عنك فتيله. هاي المعاني سيدي نحن نفتقدها. شايفين كان في مشكله بين واحد من اعيان الصحابه من الناس الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، ومن رجل ما بعرف الرجل الثاني شو اسمه، يعني حتى اسمه ما بعرفه، عرفت كيف؟ وهذاك الزلمة الطرف الآخر نازل بهذا العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد. لما بدأ هذا الشخص يرد على نفسه قام النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله، أي يعني طول ما هو هذاك عم يحكي وآخذ راحته وانت جالس، بعدين أنا لما بديت أنت قمت؟ فقال له صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق في ذلك، شو قال له؟ قال له لما أنت كنت ساكت كان في ملك يرد عنك. شايف الله سبحانه وتعالى بعث محامي متخرج من أكبر كلية حقوق، ملك من الملائكة بعثه يحامي عن هذا الشخصية العظيمة الفذة التي نحن نفخر بما عملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نرضى عما عملت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن نتمنى أن نعمل عشر معشار ما عملته مع رسول الله. نحن مستويات يعني منحطة، مستويات زفتية. شايفين كيف بالنسبة لذلك؟ رغم ذلك يعني الله سبحانه وتعالى مكننا من معرفة هذه القصص. وينبغي أن، فقال له إن هناك ملك كان يدافع عنك، لما أنت بدأت تدافع عن نفسك هذا الملك ضبضب وراءه، ضبضب الشنتاي تبعه مشي، وأتى الشيطان. شايفين؟ أتى الشيطان. فلم أكن لأجلس في مجلس فيه شيطان. والله يا سيدي بدك الصراحة، لو نحن نوقن بهذا الكلام، شايف كيف؟ يعني في بنحب الشياطين كثير، نحن بنحب الشيطان، عرفت كيف؟ وهذا، لكن لما نحن نوقن بهذا الكلام ستنفر قلوبنا. لاحظت كيف؟ يعني في آية قرآنية، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. طبعا اختلاف المفسرين، انا ما حادخل بالاختلاف. لنفرض انه سيدنا يوسف قال وما ابرئ نفسي، تعرفوا انه هلا في كثير ناس بيعطوا تفسير خاطئ لهذا الامر، عرفت كيف؟ يعني بيتهموا لسيدنا يوسف. لاحظت كيف؟ لك هون في من السمو، فيه من البراءة، فيه من النزاهة، فيه من النظافة، أشياء فوق مستوى عقلي بكثير، مشان أنا أتعلم. يعني بكلمة أخرى خليني حطها، كل سادات الأنبياء وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا يلي من مستوياتي شايف كيف، بس بيعود هيك شو بيعود تلميذ بيسكوت بيسمع بيفهم، إذا بيحسن يفهم. لاحظت كيف يتعلم من هذه الأمور. أما يقعد أنت حكم؟ لا والله أنا ما لي حكم، لا على أنبياء ما لي حكم، ولا حتى على صلحاء ولا على أولياء، أنا ما لي حكم، ما لي شغل هون منوب، عرفت كيف؟ مو مسألة والله إنه الناس كله صحيح، الناس كله سواسية أمام الله سبحانه وتعالى، لكن في مراتب. لما الله سبحانه وتعالى قال مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، شايف كيف؟ مو أنا ولا أنت، شايف كيف؟ سيدنا عمر بن الخطاب لما قرأ هذه الآية قال له التفت كان سيدنا النبي دوفي هنا قال له هنيئا لك لذلك. بعدين لما قال صديقين قال له هنيئا. بعد قال له يا عمر أتطمع بالشهادة؟ يعني من عندك تجيك الشهادة؟ أنت قاعد بالمدينة المنورة والجيوش عم تروح يمين ويسار وأنت قاعد بهالمدينة المنورة أنعم وأكرم بالمدينة المنورة، من عندك تجي الشهادة؟ فلما صدق في دعواه وفي دعائه أو كما روى الإمام مالك في الموطأ اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلدك بلد رسولك، لما علم منه الصدق سبحانه وتعالى في ذلك ساق له الشهادة إليه. شايف كيف؟ يعني هي الرتبة نحن نمرق عليها هيك. شايف كيف؟ نبي على رأسنا، صديق على رأسنا، شهيد على عرفت كيف؟ لك هي وينك؟ هي بضاعة الله، الله سبحانه وتعالى العظيم الكبير القدوس عم يبين لك بضاعته. شايف نحن عنا في ناس اسمه النبيين، في ناس اسمه الصديقين، في ناس اسمه الشهداء، في ناس اسمه وينك انت؟ وين واقف؟ وين نايم؟ وين كنت عم تاكل ملوخيه مو هيك؟ او كنت عم تسوي هيك؟ عرفت كيف؟ وفاتك يعني في شوف مثل ما بيقول سيدنا علي بن ابي طالب النبي والصديق والشهيد والصالح وين نالوا هذا الامر؟ انما نالوه في الحياه الدنيا. طيب لما أنا أنظر لحياة الدنيا يعني بدي قارنها مع هذه المقارنات العظيمة بلاقي حالي شايف كيف تبع الله يديم علينا نعم وشايف كيف تبع أكل عم نضيع وقتنا. شايف كيف في عندك قرآن عظيم، في عندك صلاة ليل، في عندك كذا، في عندك عمل صالح، في كثير مننا ناس بيتعرضوا لواحد محتاج. يمكن الواحد إذا دفع أنفق على هذا المحتاج كما يرضى الله وكما يرضى رسوله يمكن الله بيرضى عليه رضا لا سخط. بعد ما بدي طول البحث، أنا في عندي كثير قصص من هذا، مو قصص عن قبول أولئك، والله يا سيدي في قصة عن قبول أهل عرفات، كل أهل عرفات قبلوا بسبب جريرة رجل لأن الله سبحانه وتعالى قبل عمله. لاحظت كيف؟ كان في واحد عنده محل اسمه السري السقطي، اجى لعنده سيدنا معروف الكرخي معه يتيم، فبيقول هذا الزلمه شايف كيف كسيته انا كسوه، انبسط معروف الكرخي فيها، رفع ايديه هذا سيدنا معروف الكرخي الله يرضى عنه، رفع ايديه قال له بغض الله اليك الدنيا. هيك دعا يعني شايف كيف؟ فقال طلعت من محلي وما في شيء أبغض لي من هذا المحل. لاحظت كيف دعوة صالحة من رجل صالح، ما في رجل صالح في الله رب العالمين ورب الصالحين سبحانه وتعالى. إذا رضي عنك في مقام فخذ من الخير ما تجد. هذا الخير طرق سيدنا النبي ألمح إليه طبعا في جميع في كثير من أقواله في كثير من أحواله، علمنا وعلمكم وأنا برد بعيده وبفتأة. شايف قالوا لسيدنا أنس بن مالك كما روى الترمذي يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لأحد ففعل، واعلم بأن ذلك من سنتي، أي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. رفتكي هلا نحن نعتبر حالنا الشطارة أنه نسيء الظن بفلان، لاحظت كيف فلان عمل هيك مشان يأذيني وفلان، لاحظت كيف هلا أول شيء معلش خليني أحكيها هيك أنا بشوفها بجوز يكون غلط، بجوز بدها تثبت، عرفت كيف بيصير مشكلة بين الزوجين. لما يصير مشكلة بين الزوجين شو أول شيء؟ الزوج بريء والزوجة بريئة وكلهم أبرياء، كلهم بنحشوها بإيش؟ ظهر الشيطان. شايف في سحر؟ أكيد في سحر. شايف كيف؟ شو يعني؟ يعني أنا لما أقول إنه أكيد في سحر، لا أنا بحاول أصلح حالي ولا غيري بحاول أصلح. عرفت كيف؟ هذا البيت على نمط المخالفة، على نمط الأخلاق الذميمة التي يتعامل بها الآخرون، لاحظت كيف؟ هذا بده يضل. ليش؟ لأن أنا برأت نفسي وبرأت غيري. شوف سيدنا يوسف مع عظمته، مع كونه نبيا ورسولا مذكورا في القرآن، قال وما أبرئ نفسي. نحن دغري بيصير في براءة، لاحظت كيف؟ دغري بيصير في براءة. شلون بيصير في براءة؟ أكيد في سحر، أكيد في عين. أنا مالي من الناس اللي ما بيؤمنوا بالسحر، لا، أنا بؤمن بالسحر، أنا بؤمن بالعين، أنا بؤمن بهالأشياء، لكن هي أنا بحطها بآخر القائمة. يعني ليش؟ ليش بحطها بآخر القائمة؟ ليش؟ من قلة إيماني فيها؟ لا، لأنه أنا ما بيطلع بإيدي ساوي شيء، عرفت كيف؟ لا بيطلع بإيدي حل سحر، ولا بيطلع بإيدي، عرفت كيف؟ لكن لما يكون شغلة مسألة بتتعلق بأخلاقي أو بتصرفاتي أو بمعاملاتي، إذا الله سبحانه وتعالى نبهني إلى ذلك وأمكنني من إصلاح ذلك، أنا بستطيع أفعل شيء. لا، معظم مشاكل اللي بصير معنا، شايفين كيف؟ يعني فاكرين إنه مستر شيطان وهدول مفاضين إلا إلنا، رأيك كيف؟ بس قاعدي عم يشتغل فيه، هن قاعدين مفاضين متفرغين. لاحظتوا كيف؟ لذلك يا سيدي نحتاج إلى التثبت حتى بهالمسألة، نحتاج للتثبت. لما أنت تقول إنه السحر شو معناته، وبيجي واحد كمان شيخ الله أعلم به بيقول لك اللي عامله فلان، وانت بتعادي معاداة ما في صلح بعدها، شيء شو كلها هي مشاكل انبنت بعض على بعض. بيقول صلى الله عليه وسلم، مع انه هو له الصلاحية المطلقة من الله سبحانه وتعالى، قال له: لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه، وعلى كلام كبير، يعني مو كلام حي الله. قال: لا يخرجن الاعز من الاذل. عرفت كيف؟ اعتبر نفسه هذا المنافق انه هو اعز واحد بالمدينه، وانه حبه النبي ما له كثير عزيز بالمدينه، وانه هو هذا العزيز. كلام كبير، كلام رغم ذلك تحمل، صبر صلى الله عليه وسلم، صبر في هذه الامور، تثبت في هذه الامور. لما صارت هي المساله نقل هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، شايف كيف؟ أعيان قومه، أعيان هو كان ولد ما كان كثير عمره بالسن، هو وقت غزوة الخندق كان عمره يعني 15 سنة، وقت هالحادثة كان عمره دون 15 أو فوق 15 على الخلاف في غزوة بن مصطلق متى جرت. شايف كيف؟ بدوا أعيان قومه، طبعا بالمجتمع القبلي ما له كثير أهمية الولد يعني يحكي، رفتك ما له كثير أهمية، بدوا يلوموا. لا، يمكن أنت ما سمعت مظبوط، شايف كيف؟ هذا الولد الصغير ما سمع مظبوط، يمكن أنت ما عرفت مظبوط. حتى أنزل الله تصديقه في سورة تقرأ في المحاريب إلى يوم القيامة. لاحظتوا كيف؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما أبدى شيئا من الأحكام حتى نزلت السورة، مؤيد بالوحي صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، لأنه هلا بيجي واحد أنا ما عندي وحي، أنا مالي نبي. طيب لنفرض نحن إنه في واحد منا بقي مظلوم طول عمره، شو خسر؟ ما خسر شيء، بالعكس ربح. ربح، ليش ربح؟ لأنه هذا لقي وجه الله سبحانه وتعالى. ما في واحد من العبيد يطالبه بمظلمة بكلام، بتصرف، بشيء من هذه الأمور. لاحظت ليش؟ ليش؟ لأنه تثبت، لأنه اقتدى بالمتثبت بأبيه وأمي. لاحظت كيف؟ لا، نحن كلياتنا فهماني، كلياتنا عرفاني، وكلياتنا بدنا ناخذ حقنا بإيدنا، وذلك الأمر منضيع على نفسنا أمور كثيرة. في مجالات لرضاء الله سبحانه وتعالى عنك، في مجالات لقربك من الله سبحانه وتعالى، في مجالات لنيلك رتبة من هذه الرتب التي ذكرتها آنفة. لكن نحن ماذا مهتمين؟ نحن مهتمين، أنا مهتم يعني أبرز قضيتي، شايف كيف؟ أنا لازم أبرز نفسي إنه أنا زلم مستقيم، رجل صالح، رجل عرفت كيف؟ مع إنه بصراحة يعني بنحكي بعمل شغلات نقفل فقفة وكذا، عرفت كيف؟ بجوز يعني هذا الشيء الذي اتهمت به، لعلي أن أكون قد حقيقة أنا ممن أمارس والله يتوب عليه ويصلح حالي، أو أكون لست ممن يمارس، لكن مارس أمثاله الكثير، عرفت كيف؟ يعني هون بينطبق علينا قول القائل: يا مبهرج لا تبهرج إنما الناقد بصير. يعني لو أنا بدي أدافع عن حالي، شايف كيف الله سبحانه وتعالى أراد أن يبرز هذه الخصوم دي، رفت كي يا أما بكون آدمي يا أما بكون ابن حرام، رفت كي إذا كنت آدمي بيسكت، وإذا كان ابن حرام شو بيعمل؟ بيقول له لا يا رب أنا كله هذا مش ود مالي أبلان، شايف في منهم أنبياء وفي منهم ملائكة كله مالي أبلان، أنا هدول شهود بدي شهود من عندي. بدك شهود من عندك؟ عم تتحدى الله يعني؟ يعني بدك شهود من عندك؟ فالله سبحانه وتعالى بيخرس تمه، شايف كيف إيده بتحكي، وجهه بيحكي، شايف كيف سمعه بيحكي، بصره بيحكي، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شايف كيف يلي بيجي بمقام الأدب إلى الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف بدي أشوف إن شاء الله الله يسترنا ولا يفضحنا. ولذلك أنا والله بحب هذا الحديث، ليش؟ لأنه بيشتغل معي كثير. شايف كيف يدني الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه. لا تقول لي كيف، ما بعرف والله كيف يضع عليه كنفه، ثم يقول له يا عبدي أنت فعلت كذا يوم كذا، فعلت كذا يوم كذا، وأنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. أما الذين ظلموا فينادى على رؤوس الأشياء هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. لاحظتك في عناية لك أنت، ضرب صحبة مع الله سبحانه وتعالى، ركز لي أمرك مع الله سبحانه وتعالى. لما النبي صلى الله عليه وسلم في أبيه وأمي المتسبب علمنا هذه القضية، ما علمناها لإثبات قضية لإثبات أنه شريف، لا هو شريف فعلت أو لم تفعل، هو نبيل هو عالي القدر هو سامي المقام، فعلت هذه الأمور أم لم تفعل، ليش فتسبب. فلذلك الحمد لله شايفين فتسبت، وإجت بإيش؟ بصيغة الجمع، ما أجت فتسبت في، يعني بيحضرني هالقصة ما بعرف إذا هي بتوافق الشيء الذي في واحد كان بيحبه كثير سيدنا النبي، اسمه الحب ابن الحب سيدنا أسامة بن زيد. لاحظت كيف هذا الرجل محب لله ومحب لرسوله، طبعا بشهادة القرن الأول، بشهادة الجيل الأول، بشهادة أولئك الأكابر. مرة كان لاحق واحد هو رجل أنصاري، وقص في السيف على رأسه لهذاك، لاحظت كيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، بسبب نزول آية سورة النساء. لاحظت كيف الأنصاري كف هذا سيدنا المحب الحبيب رضي الله عنه وعنا به، ضربه. شو قال له صلى الله عليه وسلم؟ تبهوا شو قال، تبهوا له المعنى، تبهوا له. يقول صلى الله عليه وسلم هل شققت عن قلبه لتعلم أنه قالها يعني هروبا من القتل أو بها المعنى؟ عرفت كيف؟ يعني نحن كل واحد منا شايف كيف نحن في عنا ظواهر مرتبين كثير، في عنا بواطن الله أعلم بها، الله يسترنا ولا يفضحنا، عرفت كيف؟ ولما الإنسان بده، أنا بقول لكم إياها بصراحة، لما الإنسان بده يحكي عن بواطن غيره، أول شيء أعلم شيء هو الإنسان بباطنه. أنا ما بعرف باطنك، لا بعرف باطن أحد، عرفت كيف؟ لأني ماني مكاشف ولا عندي اطلاع على القلوب، لكن أنا بعرف شو عامل، شايف كيف؟ بعرف شو، بعرف شو الأعمال اللي عاملها. لاحظتوا كيف الفكرة؟ لما كل واحد بيكون بهذا النمط، شو بيصير؟ شو بيصير الواقع؟ ما عندي شيء. نحن لازم كل واحد منا يعتقد إنه البلاء بقية ملائكة، البقية أولياء، البقية أصحاب بواطن طاهرة. هذا محتمل يصير؟ طبعا محتمل، شايف كيف؟ خاصة بكثرة العدد اللي صار بعد زمننا، صار في كثرة عدد، شايف؟ بيقولوا أنا ما تثبتت من هذه النقطة، بيقولوا إذا كان اجتمع 40 لابد ليكون فيهم واحد رجل صالح. إذا هيك على العدد هذا اللي بنشوفه نحن، معناته لازم تتحسن ظنك بعباد الله سبحانه وتعالى كله، عرفت كيف؟ فهون المتثبت أول شيء بده يكون محسن ظنه بالناس، بده يكون الإنسان، لاحظت كيف معاملته مع الناس على السلامة، إلا من أتى الله بقلب سليم. ما عم قلك كون أجدام، لا عم قلك، عرفت كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر احترسوا من الناس بسوء الظن. عرفت كيف؟ إذا في واحد أنت بتسيء الظن فيه مو ضروري تفضحه قدام الناس، مو ضروري أنت احتاط. شايف كيف؟ خطب من عندك لا تزوجه، لا والله ما في نصيب. هلا شو بيقولوا لك؟ في رضاعة. عرفت كيف؟ إذا كان بده يتعامل معك بالمال لا والله ما معي. لاحظت كيف؟ يعني ما حدا بيمنعك. شايف كيف؟ شلون بتصير هاي الشغلة؟ معلش خليني أنا أشرحها أكثر. طول ما هي خبيئة عندك شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ وطبعا هو بيقول إنه كرمال خاطره، لا كرمال خاطره، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل. عرفت كيف؟ بدك تعمل تصرفات، بدك تعمل شغلات، بدك تسيء الظن ببعض عباد الله أو كذا. شايف كيف؟ هذا إذا ما دام في الباطن وأنت ما صرحت لأحد، ما قلت لأحد إنه والله فلان هذا خبيث وهذا خبيث الطوية، أنت ما حكيت هذا الكلام، لساعتها في باطنك الأمور. عرفت كيف؟ فهذا بعفو عنه. بيقول سبحانه وتعالى في ذلك، طبعا نحن بالنسبة لنا نحن لا لنا فهماني ولا لنا عرفاني، لكن ساداتنا الصحابة فهماني وعرفاني. قرأناها يوم الثلاثاء، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شايف كيف؟ أنا بسكت، بس في أعيان، في كبار، في محاميد لنا، قالوا له يا رسول الله أنت أمرتنا بالصلاة فصلينا، أمرتنا بالصيام فصمنا، أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، لكن هذا الشيء والله ما منطقه نحن. عرفت كيف؟ يعني إنه يكون في انضباط داخلي. عرفت كيف؟ ليش أنا عم بسوق هذا الكلام؟ أنا عم سوقه يا سيدي لأنه مو عيب إنه أنت يكون في عندك خاطر خبيث أو نية خبيثة أو كذا. شو العيب؟ إمتى بيصير العيب؟ إمتى بيظهر على الأقل العيب بين الناس؟ بيظهر هذا العيب عندما تظهره للناس. وهذا للأسف صار في وليدات، صار ابن 15 سنة وابن 13 سنة بيقول لك اثبت لي في الله. شايف كيف؟ يعني هالخبائث هالطوايا الخبيثة، لا أنت اللي إياها بالمنطق وبالعقل. واحد عنده نظريات في راسه مشان يثبت وجود الله، مثل فخر الرازي عنده 1000 نظرية. عرفت كيف؟ شلون بده يثبت له لهذا 13 سنة انه في الله؟ أنت اللي شايف كيف؟ شلون إذا كان ما بدأ أبسط بكثير أنا بأخذ لك إياها، إذا واحد راح لعند طبيب بيقول له اثبت لي إنه هذا الدواء بينفعنا، شلون بدي يثبت له هذا الطبيب إنه الدواء؟ راح أقصد كيف؟ المسألة مو مسألة إنه كل واحد منا عم يتعلم، عم فكر حاله ما في مثله. عرفت كيف؟ وهالخبائث والطوايا الداخلية عم تظهر. عرفت كيف؟ لما عم تظهر عم يصير عليها انعكاسات كلها، أظن بلا استثناء كلها سلبية. ليه؟ أنت اسم دينك الإسلام. شو يعني الإسلام؟ الله سبحانه وتعالى أثنى عليك في مبادئ سورة البقرة. شو قال؟ الذين يؤمنون بالغيب. عرفت كيف؟ فإذا أنت تحليت بهالأخلاق الإسلامية، شايف كيف؟ إن شاء الله تكون ناجيا عند الله سبحانه وتعالى. لكن إذا بدك تعمل حالك أبو علي وتعمل حالك عالم وتعمل حالك سقراط الزمان وتعمل حالك أفلاطون الزمان وتعمل حالك كذا واثبت لي إنه كذا، مين أنت أصلاً ليثبت لك هذا الزلم؟ لاحظتوا كيف الفكرة؟ يعني نحن هون عم نلبس ثوب ليس لنا. طبعاً هذا الثوب يلي ليس لنا في ناس عم يدفعونا إليه، وهدول الناس اللي عم يدفعونا إليه شو منلاقي بالنتيجة؟ إن شاء الله ما حدا من السامعين بيكون هيك. شو النتيجة عم تكون؟ الحاد كامل. عرفت كيف؟ عدم اعتقاد بالله. بفوتوه يمكن ما بيفوت إلا جنازة على الجامع. شايف كيف؟ إذا فات يعني إذا ما وصى خلاف ذلك، وأنا شفته يعني شفته بعيني. لاحظت كيف؟ بفوتوه على الجامع جنازة، شايف بيقولوا له اللهم اغفر له وارحمه، وبيكون لا من تمه ولا من كمه، خلاص خالص هذا الزلمة. عرفت كيف؟ بيجي على القبر بيجوا ملكين أسودين أزرقين معهم مرزبة بيقول له لمن ربوك؟ مثل ما بيقول الصادق المصدوق، بيقول ها ها بيسلخوا سلخة، شايف كي لو وقعت على جبل لجعلته ترابا. هذا الجبل اللي شايفينه قدامه، إذا بتنزل من زربة من هدول المزربات أو مرزبة من بتساوي تراب. عرفت كي شلون هذا بس وشلون شلون جزء؟ لاحظتوا كي لك في أشياء نصحكم بها الناصح الأمين. عرفت كي؟ أنت ما حتستمر بهذا، أنت حتى لو لا حتستمر بهالدنيا، أنا بنظري القاصر. عرفت كي؟ أنا يعني شو معناته؟ شو طعمة حياتي؟ حياتي هلا الحاليه، ما عم بحكي لا عن الموت ولا عن شو طعمتها، شو له طعم حياتي اذا انا ما لي رب؟ شو طعمتها حياتي اذا ما في رازق يرزقني؟ شو طعم ما له طعم منوب؟ انا بكون صفر على الشمال. عرفت كيف؟ شو بكون حيوان من الحيوانات مثل القطه مثل الطير، باكل وبشرب وبروح على الحمام وفي فلان بيعزمنا وفي فلان مدري شو كذا. شو هالحياة هاي؟ أنا فرقت شي عن أولئك؟ لا ما فرقت. عرفت؟ فلذلك المتثبت يا سيدي، المتثبت بده يقتضي بالنبي صلى الله عليه وسلم. لاحظت كيف؟ في آية أنت ما فهمت بالقرآن هاي تتثبت فيها، في معاملة مع فلان من الناس أنت ما بتعرف، مع أنه ظاهر التفسيرات كلها ضده لهذا الشخص، تجي أنت تتثبت. لاحظت كيف؟ تجي أنت تتورع. أنا بحكي عن حالي ما بحكي عن غيري. والله يلي علمني واحد من أقربائي الله يرحمه توفى، شايكي حكيت أنا كلمة، قال لي أنا متوقع أنه أنت فلان لما تحكي بتكون يعني مظبوط الحكي. شو علمني هذا الشخص؟ شو علمني؟ أنا كنت ولد صغير ولم أزل. شو علمني هذا الشخص الله يرحمه ويزيع عني الخير؟ علمني أنه كل كلمة بدك تقولها، شايكي بدك تكون أدّى، لكون تعرف إثباتها. طبعاً نحن لما يكون قد الكلمة ولما يكون هذا في كتير بيطلع غلط، لاحظت كيف للأسف، شايف كيف؟ بس خلي كل واحد منا يتربى ويتعلم. ما نحن شو منظن هلا؟ منظن إنه منحكي اللي بدنا إياه وما في رباط عليه؟ لا، شايف كيف؟ إن الله عند لسان كل قائل، شايف كيف؟ وهذا لسان، هذا هو الفضيحة، هذا هو اللي بيكشف كثير من الأمور، وأمور الله سبحانه وتعالى كان عنده القدرة الكاملة على محاسبتنا عليها، لكن سبحانه وتعالى سامحنا وعفى. مو بشاننا، شان شو سامح وعفى؟ لأنه آمن الرسول. لاحظتوا كيف؟ يعني نحن لا عملنا شيء ولا سوينا شيء، والله سبحانه وتعالى عفى عنا وأفضل علينا وسامحنا، وهذا احتمال قوي إنه نكون نحن كل لياتنا نكون تحت هذا. لكن الله سبحانه بيقول صلى الله عليه وسلم في الحديث هي إن الله تجاوز لي والله أنا لو بحطها بالبنط العريض وبحطها أدمى هذا ما بتعطي. وطبعا في أمثال مسائل يعني في إلى قضايا تشبهها، كيف الله سبحانه وتعالى خفف علينا بهذه الحنيفية السمحة أشياء كثيرة كانت. شايف كيف؟ يعني أنت طبعا أنا ما بملك خاطر، أنا ما بملك إنه يجيني خاطر سوء، رفقي ما بملك إنه يجيني ظن سوء. شو يلي إن شاء الله الله بيوفقنا للمحب وارضاه، شو بيملك الإنسان؟ بوط هذا الدم، شايف كي لا تخلي بلا رباط هذا الفم، شايف اضبطه في كلامه في تأتيه في ظنه. عرفت كيف؟ بيقول صلى الله عليه وسلم في ذلك إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بلا. مزحنا يا سيدي أخي، حكينا شو مزحها؟ ما في مزحوني. شايف يهوي بها في النار، قديش يهوي بها في النار؟ 70 خريفة. يا ترى في من هدول الشباب عم يتأذوا بهالكلمة ولو كنا هن ما شعروا؟ عرفت كيف؟ لما واحد يتكلم بكلام غير مسؤول، لما يتكلم كيف فعل فاحشة مع فلانة، كيف هدول بيتأثروا لما لا؟ أنا بصلي بيتأثروا. عرفت كيف؟ وبيجوز يمكن يكون هذا المتكلم الأصلي هو صاحب مسؤولية في ذلك. عرفت كيف؟ فلذلك بيقول سيدنا مالك ابن دينار شو بيقول؟ انتبهوا لهالنقطة هي وكل واحد يحاول يطبقها على حياته. شو بيقول؟ بيقول قطع الأحجار مع الأخيار خير من أكل الخبيص مع الأشرار. ليش؟ لأنه أنت لو كان عم تأكل شيء أكل ظريفة مع هدول الأشرار وكذا بيعلموك على الشر، بيعلموك على الحكي الطالع النازل، بيعلموك على سوء الظن، شايف كيف؟ بينما أنت عم تقوم بعمل هذا بيسموه هلا الأعمال الشاقة، اللوحة عم تقوم فيه مع الأخيار، الله سبحانه وتعالى اختارك لهذا لهؤلاء الناس، عرفت كيف؟ هذا بيكون فيه حسن ظن، بيكون فيه ارتفاع من رتبة، عرفت كيف؟ في للأسف بقول لك يعني الله أنا ما عندي أهلية. القرآن الكريم حكى لنا عن سيدنا إبراهيم وحكى عن سيدنا داود وحكى عن سيدنا سليمان وحكى عن هؤلاء الأعيان اللي هن بنظر القاصر هم الرتبة العليا السامقة العالية الممجدة القدوسية من كل البشرية. في ناس يعني ما بعد شيء والله أنا بقولكم إياها لأنه هي موجودة بكتاب التفسير، ولقد همت به وهم بها. بتعرف شو هم بها؟ حل تكة سراويش. يا لطيف لك، شو وصلنا لتكة السراويش؟ شو وصلنا لهالأمر؟ لاحظت كيف؟ هذا يعني هذا هل يليق بنبي اسمه سيدنا يوسف؟ لا والله، ما مو بنبي اسمه سيدنا يوسف، برجل صالح في زمانك لا يليق هذا، لاحظت كيف؟ فلذلك الصحبة مع الأخيار ومجالسة الأخيار بتساوي حسن ظن، شايف كيف؟ وملازمة الأشرار شو بتساوي كمان؟ سوء ظن بتساوي، عرفت كيف؟ وأنت كل واحد منكم بحياته يا أخي لا تعدوا أنتوا تصعبوا لنا إياها كثير. طيب ما أصعب لك، بس أنت في عندك مستقبل، في عندك مواجهة مع الله سبحانه وتعالى. لما تواجه الله سبحانه وتعالى بسوء الظن الخاطئ، بحسن الظن الخاطئ، مو أحسن من أنه تواجهه بسوء الظن الصحيح؟ أنا برأيي نعم أحسن. ليش؟ لأنه أنا ما عرفت ولا سمعت عن الله سبحانه وتعالى أنه يؤاخذ بحسن الظن. لما أنت تحسن ظنك برجل هو ما يكون يعني محل حسن الظن، الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بهذا. أما لما أنت تسيء الظن برجل وهذا الرجل هو صالح عند الله، يا ويلك يا ويلك من الله، إذا الله سبحانه وتعالى بده يقيم عليك ميزان. من وين تجي هذه؟ من الصحبة السيئة أو الصحبة الصالحة، عرفت كيف؟ فلذلك مين قالكم انه انتم كلياتكم معطين مجال؟ الله سبحانه وتعالى جاب لك ورجاك اصناف من البشر، عرفت كيف؟ انت عجبك هذا اللي بيعطيك 100 ليره كل مره، عرفت كيف؟ لو قال لك يا حمار ولو قال لك يا بيعجبك. ليش؟ لانه انا مستعد يعني ضحي بسمعتي وضحي وخليه يسبني، شايف كيف؟ وكلامه والله عسل، حلو حلو كثير عم يطلع، شايف كيف؟ بينما الذي ينصح هذا بإيش يتهم لينصح؟ يتهم بالكذب. هلا مين أكثر ناس اتهموا بالكذب مع أنهم براء ومنوا في هذه الحاجة؟ أكثر ناس اتهموا بالكذب. شفت حدا بيتهم إبليس بالكذب؟ لا، ما في حدا، لا، إلا قليل، إلا من رحم الرب. لكن كلهم شو مين بيتهموا؟ بيتهموا حضرة سيدنا النبي والأنبياء، مظبوط لما لا؟ كم مرة يعني مرة والله أنا هذا فوق طاقتي، هذا عامل حزن عند النبي صلى الله عليه وسلم، خرج من بيته الشريف. شو هذا يعني؟ شيء أنا ما بحسن يتصوره. ما لقي عبدا ولا حرا ولا صغيرا ولا كبيرا إلا قال عنه إنه كاذب. لك شو ها؟ أنت تصور حالك، قيس على حالك، قيس على حالك إنه في، لاحظتك يعني نحن سادتي، هاي ذكرتني قصة تانية، أنا بفوت قصة بطلع قصة، ذكرتني بقصة تانية تكلمها رجل اليوم عندي كنت عم نتكلم معه. شايف في هدول في ناس بيخرجوا إلى الدعوة إلى الله، بيطالعوا معهم بروفيسور بالسيرة ما رضي، بعدين بعد التي تير رضي، شايف كيف؟ قالوا له روح دق الباب على هذا الزلمة. دق الباب هذاك الزلمة، فتح الباب ماذا أبو شخص الباب، هذا البروفيسور قاعد يبكي. شي ساعده يقولوا له هدول والله نحن ما بنقصد، والله نحن مدري شو، والله نحن هيك بيصير معنا. قال له انا ما عم ابكي على هالشيء، هلا بديت افهم السيره، عرفت كيف؟ حاشا وكلا صلى الله عليه وسلم يلي بده بيمزق بوشه ان شاء الله بترجع عليه بزقه كبيره، عرفت كيف؟ لكن هالمعامله السيئه التي وجه بها صلى الله عليه وسلم، هذا البروفيسور بالسيره بيعرفها كلها معلومات نظريه، ما بيعرفها تطبيق عملي، اجى تطبيق عملي فهمه اياه. أنا هلأ لما تقلي والله طلع من بيته ما واجه حر ولا عبد ولا إلا قال عنه إنه شيء يعني فوق مستوى تفكيري، فوق مستوى عرفته كيف يعني على إيش أنت يعني باني هالأمجاد هي؟ أنا بقول لك عن نفسي أنا بانيها على أمجاد موهومة ليست بشيء، عرفت كيف؟ فحضرت سيدنا النبي بانيها على حقائق ما كذب طول عبره، لاحظت كيف؟ فلذلك يا سيدي ورغم ذلك بأبي هو وأمي، يعني هيك شخصية لازم يكون يعامل الناس بسوء الظن، لا هو ما كان يعامل بسوء، كان يعاملهم بحسن الظن، عرفت كيف؟ يفرض فرضيات هو ما عملها. في زمان واحد وعد، هي قبل الوحي، وعد موعد أخونا بالله ونسي الموعد، شايف كيف؟ إجا تذكروا أنت تذكروا بعد 3 أيام، راح لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاعد عم ينتظر وقال له لقد شققت علي يا فتى، أنا هنا منذ 3 أنتظرك، عرفت كيف؟ هذا كان معاملاته، هذا كان تأتيه مع الناس صلى الله عليه وسلم، يعني يستعمل معهم حسن الظن، شايف كيف؟ ويسيء الظن بأبي وأمي بنفسه، لاحظت كيف؟ ودائما معاملته نحن ليتنا لو ما عملنا هيك شلون بده يكون حالنا؟ شايف؟ ومنجي نحن منسيء الظن، شايف كيف؟ في والله أنا يعني هاي لما اختلف سيدنا الزبير مع رجل بتلاقي شو راح بيقول لك هذا منافق، أنا بشوف ولا مضر يكون منافق، يكون طبعا أنا ما بحرص إنه يكون واحد يكون على هذا النمط، لكن إذا كنت على هذا النمط صلح حالك. شو بيقول سبحانه وتعالى فيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شو قال له هو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له أن كان ابن عمتك شيء، نحن مستوياتنا منحطة، عرفت كيف؟ هذا ابن عمتي وهذا ابن خالي وهذا عرفت كيف نتوصى فيه ونعرفت كيف، لاحظت كيف؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم شو بيقول؟ والله أنا يهتز قلبي لهذا الكلام، شو بيقول؟ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. والله كنت في واحد أبايبي حاشاها دائما وحاشاها ومليون حاشاها مو بس مرة واحدة، لكن قوله صلى الله عليه وسلم عما ينم عن الإخلاص، ينم عن الصدق، ينم عن الإنصاف، عرفت كيف؟ ينم عن التثبت، ينم أنه كل علاقة مع بشر تأتي من بعد الله سبحانه وتعالى، لاحظت كيف؟ وهيك نحن لازم نكون، هيك لازم نكون في حياتنا، لما الله سبحانه وتعالى يعلم منا ذلك نرجو من حضرة الله سبحانه وتعالى ألا يقيم لنا ميزانا وألا يقيم لنا حسابا، عرفت كيف؟ أما لما يقعد واحد يدقي أنت صحيح عملت معي هيك بس أنت قايل هيك بزمانك، شايف كيف؟ أنت غامز هيك وأنت ملتف، عرفت كيف؟ يلي هيك بدقي على عباد الله، توقعي بجوز إن شاء الله يكون توقعي غلط، الله بدقي عليهم القيامة، فلذلك حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ونحن ما منزم أحد على شيء، طبعا بدك تصرف هي خواطر السوء التي تأتي إليك، لكن إذا أتاك خاطر سوء إياك ثم إياك أن تتكلم عنه فإن كلامك عنه موبق، إن الله تجاوز لي عن أمتي ما لم تكلم أو تعمل، فلذلك نحرص نحن، شايف كيف؟ الباطن نحن بدنا نحاول نطفه بقدر الإمكان، شايف كيف؟ وإذا بدرت منه بادرة إلى الظاهر نستغفر الله ونتوب إليه، وقال صلى الله عليه وسلم من افتتح نهاره بخير وختمه به خير، قال الله للملائكة أمحوا ما بين ذلك، نسأل الله أن يعاملنا بفضله وكرمه، صلى الله على سيدنا محمد، أرض الله عنا سيدنا.